بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 30 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد الثاني، ونحن في هذا الدرس في صفحة 320 من الجزء الثاني من مجموع الفتاوى. وقد ابتدأه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله فصل، وذكر قول ابن إسرائيل أحد الصوفية، و هذه من الأشياء التي وردت في السؤال، وهو أنه زعم أن الأمر من الله أمران، أمر بواسطة وهو الشرع، أي بواسطة الرسول، وهذا هو الشرع، يعني لابد فيه وسيط وهو الملك جبريل، يعني الرسالة إلى الرسول تكون بواسطة الملك. قال وأمر بلا واسطة وهو القدر. هذا التقسيم تقسيم غير صحيح، وأبطله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الوجهين. أما قوله إنه الشرع يكون أمر بواسطة الملك فهذا باطل، بأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بلا واسطة. إذن تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم جاء في كتاب الله كان بلا واسطة، بلا واسطة جبريل ولا غيره. وكذا ما جرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم متى؟ ليلة المعراج، أيضا كلمه الله بلا واسطة. وقبلهما أي قبل موسى ومحمد كلم الله أيضا نبي الله آدم بلا واسطة، وكلمهم بأوامر دينية وشرعية مثل تكريم الله لموسى بالتبليغ، اذهب أنت وأخوك، أمره الله إلى فرعون بالرسالة، لما وما تلك بيمينك يا موسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وكذلك أيضا أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالصلاة. هذا الجانب الأول. إذن في أوامر شرعية قد تكون بواسطة وهي الأكثر بواسطة الملك، وقد تكون بلا واسط، فظهر بطلان هذا القول الذي يقوله ابن إسرائيل الصوفي. أما قوله إن القدر الكوني بلا واسطة، ما معنى بلا واسطة؟ إن القدر الكوني بلا واسطة، خلوكم معي، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير من الخلق والرزق، هو يقول بلا واسطة. شيخ الإسلام أيضا يبين بطلان هذا، أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويفعل بالأسباب. أنتم معي ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقدر وجود فلان، هذا قدر، بواسطة ولا بلا واسطة؟ لا بواسطة، الله سبحانه وتعالى جعل سبب وجودي أو وجودك وجود الأبوين، فهذا بواسطة. كذلك أيضا قد ترزق بواسطة فلان أو بواسطة الأرض الفلانية أو المطر يرسله الله فينبت فيكون رزقا للعباد، هذا كله بلا واسطة. ولهذا يقول العلماء إن الله يخلق الأشياء بعضها من بعض، وكل بقضاء الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. طيب، والتكوين أي قول الله عز وجل للأمر كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، فنقول هذا أمر الله لكن ليس هو خطابا، أنتم معي ولا لا؟ ليس خطابا يسمعه المكون، يعني أنا أو أنت لما خلقنا ما سمعنا خطاب الله بأن قيل لنا كن فكنا، صح ولا لا؟ ولهذا يقول إن هذا ممتنع. ولهذا يتبين بهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلق بالأسباب. فبطل القول، وهذا كله من مداخل الصوفية يريدون أن يفرقوا بين الشرع والقدر، وأن القدر أعظم من الشرع، لأن الشرع بواسطة الملك والقدر بلا واسطة، فتبين بطلان الأمرين كليهما. ومثله في البطلان ما جاء في صفحة 321 من دعوى المدعي أن آدم كان لتوحيده ظاهر وباطن، وهذا كله أيضا نابع من المذهب الصوفي. قالوا الله قال له لا تقرب الشجرة، هذا شرع، ماشي هذا؟ طيب، ثم إنه أكل، الله قال لآدم لا تقرب الشجرة، هذا شرع، نهي عن أكل الشجرة. ثم بعد ذلك أكلا منها، أكلا منها، فيه قدر ولا ما فيه؟ فيه قدر. شفتوا كيف؟ إذا لا تأكل الشجرة هذا شرع، بعدين أكلا منها هذا قدر الله من الأزل وقدره، فهو يريد يخلط، قال لك لا تقرب الشجرة هذا ظاهر، وكل لما أكل بالقدر أي بالأمر القدري هذا هو الباطن. فهمتم المسألة؟ ماذا يقصدون؟ ها؟ ماذا يقصدون؟ نحن نعلم أن أكله كل شيء، يعني الله أمر والله قدر، كل شيء يجري بقدره. أيوة، هذا من الباطن، ولا تقرب الشجرة هذا من الظاهر، ماشي هذا؟ طيب، إيش هنا المشكلة؟ هو يقول إيش؟ إنه لما أكل كأن الله قال له قدرا كل، وهو قبل قال له لا تقرب أي لا تأكل من هذه الشجرة. شوف، والعياذ بالله، المنهج الصوفي هنا الخطير كأنه يجعل قوله كل قدرا أمرا، فكأنه تعارض الأمران، أمر ونهي، يقول له لا تقرب وبعدين يقول له كل، وهذا والعياذ بالله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذب وكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن من أبطل الشرع بالقدر فقد كذب. ولهذا ما يقوله هذا المدعي هو خلط بين الشرع والقدر. والغلاة الصوفية وش يقولون؟ إن آدم شهد الأمر القدري فهو مطيع لله. ومعنى ذلك أن من شهد القدر فقد أطاع الله، ومن شهد القدر سقط عنه اللوم، وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، وهو كفر باتفاق المسلمين. كيف كفر؟ لأنه عندنا نحن في أمر شرعي، أمرنا الله بالطاعات ونهانا عن المحرمات، ثم إن الإنسان يعصي فيقع في النهي، إما بترك الواجب ما يصلي، أو بالوقوع في المحرم. إذا وقع منه علمنا أنه بقدر، أليس كذلك؟ الصوفية وش يقول لك؟ يقول لك ما دام فعله بقدر إذن هذا أمر الله، قدر الله، هذا قدر الله. بل قالوا إن إرادة الله المقتضية للقدر تقتضي المحبة، فصار والعياذ بالله الكفر والزندقة والزنا وشرب الخمر لأن الله قدره، الله يحبه، وقدموه على الشرع الحقيقي. وهذا من أخطر ما في مذهب غلاة الصوفية الذين شهدوا القدر وغلبوا الجبر وساروا مع القدر حيث سار. ولهذا غلب على الصوفية أن يقول لك إيش؟ يقول لك نحن مسير مع القدر حيث سار، إذا وجد الخير فالله قدره ونحن نرضى به، وإذا وجد الشر والفجور والفسوق الله قدره ونحن نرضى به. وهذا غاية في الضلال والانحراف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كيف المخرج؟ ما في صراع عندنا بين الشرع والقدر. لماذا؟ يعني علشان بس نبسط الله، لماذا ما في صراع بينهما؟ قال لك لأن القدر خبر عن أمر مضى، أما الشرع فهو أمر مستقبلي، ما في تعارض بينهما. الشرع على طول إنشاء، إما أمر أو نهي، إما افعل أو لا تفعل، وأنت في هذه الحالة إما تستجيب لأمر الله أو لا تستجيب. طيب والقدر؟ قال القدر أمر مضى، إما أن تصدق أو لا تصدق. ولهذا يقول هو من باب الخبر، إنه أمر قضى وانقضى فنحن نصدق به، لكن لا يوجد تعارض بين الشرع وبين القدر. وحتى تتضح المسألة، بعض الناس يظن أنها حتى في الشرع اللي هي الأوامر، نقول حتى في حياة الناس. يعني الآن نحن في حياتنا ذهابنا ومجيئنا وبيعنا وشرائنا فيه أمر نهي ولا ما فيه؟ فيه، ماشي هذا ولا لا؟ لكن إذا وقع الشيء ما يمكن نعارض به الأمر. يعني أعطيكم مثال بسيط، أنت نهيت عن قطع الإشارة، إذا صارت حمراء أنت منهي عن قطعها، ماشي هذا؟ فلو أن هذا الإنسان قطع الإشارة ولحق به المرور وأمسك به، هنا لما قطع الإشارة تبين لنا أنها بقضاء الله وقدره ولا لا؟ نعم. مقدرة ولا لا؟ مقدرة. طيب هل يمكن أن يقول ذلك الذي قطع الإشارة لرجل المرور هذا مكتوب علي وأنا ما لي ذنب؟ ما يمكن. ليه؟ لأن رجل المرور وأي واحد من الناس يقول يا أخي ما لها علاقة، بل لو جينا واحد أشنع، واحد عمدا عدوانا بالمسدس قتل هذا الشخص ظلما وعدوانا قتله فخر صريعا، بعدين تبين أنه بقدر ولا ما هو بقدر؟ بقدر مكتوب. هل أحد يقول لأنه بقدر إذن أنت لا ذنب عليك ولا تحاسب على فعلتك؟ لا أحد يقول بهذا، لأن لو قلنا بهذا لفسدت حياة الناس من أولها إلى آخرها. هذا فين؟ هذا في أمور الناس ومعاملاته، ما نقبل، ما أحد يقبل هذا. وإن كان الكل يؤمن بالقضاء والقدر، فكيف والعياذ بالله إذا عورض بالقدر شرع الله سبحانه وتعالى، وجاء واحد والعياذ بالله وارتكب معصية، فإذا قيل له تب إلى الله قال لا لا لا، أنا هذه مكتوبة علي قبل، الله مقدرها علي، أنا ما لي ذنب. يقول كذبت. القدر لا يكون عذرا للذنب ولا للمعصية، كما أنه لا يكون عذرا لو شتمت أحدا أو ضربته أو قتلته ظلما وعدوانا أو سرقت ماله أو سرقت سيارته، لا يكون لك عذرا، ولا أحد يقول إنه عذر لك لأنه بقدر. لكن الصوفية والعياذ بالله دخلوا في هذا الباب فانحرفوا، فصار عندهم خلل، هذا الخلل جعلهم يعظمون القدر إلى حد إلغاء الشرع. هنا في صفحة 322 إلى 326 ذكر جملة من الفوائد شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر فيها أن أمر التكوين إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا فرق فيه بين الجماد والحيوان. إذن كيف يقولون أولئك أنه لا، أمر التكوين هو أمر كن، يعني وكأن الإنسان يسمع المكون؟ نقول لا، كما أن أمر التكوين القدري في الإنسان فيولد هذا ويأكل هذا وكذا، كذلك أيضا هو في الجمادات. إيش معنى في الجمادات؟ أمر بأن تنبت هذه الشجرة وبأن ينزل المطر، أمر بأن يجري الوادي، أمر بكذا وكذا، فهو أمر للحيوان العاقل وللحيوان غير العاقل، وأمر للجمادات، وكله قدر، قدر الله عز وجل، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ثانيا، وهذا لا يفتقر فيه لا علم مأمور ولا إرادته ولا قدرته، كما قلنا قبل قليل، المأمور لا يفتقر أنه يعلم ولا يفتقر الإرادة ولا يفتقر القدرة. يعني أراد الله عز وجل إنبات هذه الشجرة، هل تحتاج الشجرة إلى أنها تسمع ولا لها إرادة ولا عندك؟ أبدا. ومثله خلق الإنسان، ومثله ما يجري على الإنسان، ما يحتاج إلى مثل هذا. وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر، والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض كما قلنا، صح ولا لا؟ يعني الذي جاء مثلا واعتدى على هذا ظلما، فلما اعترض عليه قال بقدر. طيب المفروض أيضا إذا واحد اعتدى عليه وضربك أنك إيه؟ أنك ما تعترض ولا تنتقم. ليه؟ لأنك أنت تقول إنه بقضاء وقدر. لكن الذي يحدث من هؤلاء إيش هو؟ إنه إذا اعتدى احتج بذا القدر، وإذا اعتدي عليه لا يحتج بالقدر. إذا أحد اعتدى عليها وأخذ مالها أو أي شيء من هذا وقال له قضى، لا لا لا لا، هذا هو المجرم الذي يستحق العقوبة. فدل على ما قاله شيخ الإسلام من إيش؟ من فساد العقل والدين والتناقض. ولهذا هنا شيخ الإسلام يرد على الصوفية، وهم التزموا للأسف هذا القول الفاسد. قال: لو كان القدر حجة لما كان إبليس ملوما ولا معاقبا، ولا فرعون ولا قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا غيرهم من الكفار، ولا كان جهاد الكفار جائزا، ولا هناك حاجة إلى إقامة الحدود لا على السارق ولا على الزاني ولا على القاتل. وبهذا تعطل شرائع الأنبياء جميعا. ليش؟ لأنه الكل إذا وقع علمنا أنه بقضاء الله وقدر، إذن ما له ذنب. لكن نحن نقول نؤمن بالقضاء والقدر، لكن الإنسان مكلف ومسؤول، حتى ولو جرت عليه أقدار الله لكن هو يفعل بإرادته. أظن واضح هذا يعني. ولهذا يقول شيخ الإسلام: لما كان الاحتجاج بالقدر باطلا لم تذهب إليه أمة من الأمم، ولا هو مذهب أحد من العقلاء. لأنه لا يمكن تستقيم الحياة بالاحتجاج بالقدر. متى يحتج بالقدر؟ قال: عند اتباع الهوى فقط. ولهذا الإنسان لا يحتج بالقدر دائما، حين ذلك الذي يذنب فإذا قيل له تب قال: هذا مكتوب عليه، هنا فقط يحتج بالقدر. لكن في بيعه وشرائه ومشاكله مع الناس مستحيل أن يحتج بالقدر. إذن هو لا يحتج بالقدر إلا عند الهوى. طيب، واحتجاج آدم وموسى لما قابله وقال: أنت أبو البشر، كيف أخرجتنا من الجنة؟ قال: أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، كم علمت أن ذلك كان مكتوبا علي؟ قال: قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: فحج آدم وموسى؟ الجواب عليه معروف، وهو أن موسى لم يطلب من آدم ويعترض على إيش المعصية وأنها بقدر، لأن موسى أعلم بالله بأنه لا يحتج بالقدر على الذنوب. ثم موسى يعلم أن آدم تاب واستغفر، ويعلم أن الله تاب عليه، ويعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن ما الحاجة إلى أنك تلومه؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني واحد أذنب وهو نفسه اعترف بالذنب وذنبه بينه وبين الله، ما في حقوق على آدميين، وجاء الخبر القاطع بأن الله تاب عليه، وعندك معرفة يقينا من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل يمكن أن تسأله وتقول: ليش أذنبت؟ أبدا. إذا ما هو سؤال موسى لآدم؟ قال لك: سؤال موسى لآدم هو: كيف تسببت في إخراجنا من الجنة؟ وهذا الامتحان الذي عاشه بنو آدم منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كيف أخرجتنا؟ كأنه يقول: يعني كيف أكلت من هذه الشجرة فكنت سببا في إخراجنا؟ هنا وش تصير المسألة؟ المصيبة. كيف أوقعتنا في هذه المصيبة التي كانت سببا لإخراجنا من إيش؟ من الجنة. فهنا وش قال آدم؟ قال: لا، هذا مكتوب عليه. احتج بالقدر على المصيبة وليس على الذنب، لأن الذنب سبق أنه تاب منه. فصار الاحتجاج على إيش؟ على المصيبة. فلما احتج آدم بالقدر على المصيبة حج آدم وموسى. والاحتجاج بالقدر عند المصائب جاهز، صح ولا لا؟ يعني واحد مثلا يمشي بسيارته وصار عليه حادث وصارت مشكلة وصار كذا، فجاء أحد الأقارب غاضب: يا أخي كيف أنت ما انتبهت للسيارة؟ أنت ما انتبهت للي قادم؟ أنت ما أدري إيش؟ فإيش يقول له؟ يا أخي هذا مكتوب، خلاص هذا مكتوب. لكن إنسان يقع في ذنب ويعصي، لا أحد يقول أنه يجوز أن يحتج عليه بإيش؟ بالقدر. طيب ما الواجب على العبد؟ وهذا ثامنا في هذه المسائل المهمة. شوف القاعدة العامة العظيمة، أن يطيع المأمور ويصبر على المقدور، فإذا أذنب استغفر. كم عندنا صارت قاعدة عامة في حياة المسلم؟ ثلاثة. الأولى أن تمتثل الأوامر والنواهي، تمتثل تفعل الأوامر وتترك النواهي، لأن هذا أمر الله عز وجل، أمرك بكذا ونهاك عنك، تحرص على أداء ما أمرك الله به وترك ما نهى عنه. الأمر الثاني أن تصبر على المصائب وعلى المقادير التي تجري عليك. الأمر الثالث، وإذا خالفت فأذنبت، أن تستغفر. إياك أن تحتج بالقدر، بل الأولى بك أن تتوب إلى الله وتستغفر. متى يكون الخلل؟ خلوكم معي، إذا عكس، إذا احتج بالقدر على ترك المأمور وجزع عند حصول المقدور، هذا عكس الإيمان والدين. أنتم معي ولا لا؟ وهذا والعياذ بالله البعيد عن المنهج الصحيح لفهم الدين والعقيدة، هو الذي إيش؟ هو الذي يعكس والعياذ بالله الأمرين. ماذا عليكم السلام؟ ماذا يصنع؟ يحتج بالقدر على ترك المأمور، يقع في الذنوب، فإذا قيل اتق الله قال هذه مكتوبة. ثم إذا جرى عليه القدر الحقيقي المصائب يجزع ويعترض، فنقول والعياذ بالله هذا انتكاس العقل، انتكاس الدين. الوقت الذي ينبغي فيه أن تحتج بالقدر عند المصيبة، لا تحتج بالقدر ولا ترضى ولا تسلم. والأمر الآخر الذي ينبغي لك ألا تحتج بالقدر، وإنما تتوب إلى الله وتستغفر عند الذنب، إذا بك تحتج بالقدر على ترك المأمور والوقوع في المعاصي. أقول لك هذا وين يقع؟ يقع عند فئتين من الناس. الفئة الأولى المتصوفة، وهؤلاء قعدوها فلسفيا، قعدوها في باب التصوف كما ذكرنا، وجعلوا القاعدة عندهم هي هذه، إنك تسلم للقدر وتعترض به ولو خالف الشر. والخطورة أن المتصوفة جعلوه دينا وجعلوه ولاية وجعلوه منهجا ويربون عليه أتباعهم، فصار عندهم انحراف خطير جدا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية عند ضعفاء الدين والإيمان. ضعيف الدين والإيمان هو الذي إذا وقع في مخالفة الشرع احتج بالقدر، وإذا جرت عليه المصيبة جزع، فلا يحتج بالقدر هنا ولا يسلم، عكس ما كان يجب عليه من الإيمان. ولهذا اللي شيخ الإسلام عبارة ينقلها هنا، يقول ولهذا تجد بعض هؤلاء، تجد بعض هؤلاء أجبر الناس إذا قدر، وأذل الناس إذا قهر. إذا قهر أذل الناس وأعظمهم جزعا ووهنا، كما هو حال كل من هو والعياذ بالله تربى بعيدا عن الإيمان. إيش معنى أجبر الناس؟ أشد الناس جبروت، إذا قهر وصار له سلطة ولو مسؤولية صغيرة يصبح جبار ويأمر وينهى ولا يرضى ولا يمكن يعذر أحد وإلى آخره. وإذا هو قهر صار عليه صار من أذل الناس وأشدهم جزعا وتسليما. نسأل الله السلامة والعافية. طيب والمؤمن شف صفته: إن قدر عدل وأحسن، وإن قدر وغلب صبر واحتسب. هذا كذا ولا لا يا شيخ؟ ها؟ شوف العكس التربية. إذا قدر وصار له سلطة سار من أشد الناس جبروت وغلظ، وإذا غلب صار من أذل الناس وأجزع الناس اخضع. المؤمن عكسه، إذا قدر صار له سلطة عدل وأحسن، وإن غلب أو قدر صبر واحتسب. ولهذا يستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية ببيت لكعب بن زهير في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما مطلعها؟ ما مطلع القصيدة؟ بانت سعاد فقلب اليوم مجبول، متيم إثرها لم يعد مكمول، وما سعاد غداة البين الضعن إلا أغن وغيظ الطرف مكحول. ثم يقول بعدها: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ثم أخذ يمدح الرسول ومن معه من الصحابة فقال: ليسوا مفاريحا إن نالت رماحهم يوما. مفاريح يعني إيش؟ جمع فرح. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. إذا نيلوا يعني إذا نال منهم العدو، إذا غلبهم العدو لا يجزعون بل يصبرون، وإذا انتصروا لا يصيبهم البطر والفرح. بعكس والعياذ بالله من هو ضدهم. إذا قدر فرح وبطر وبطش، وإذا غلب حزن واعترض وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال بعض العلماء يتكلم عن بعض الناس يقول له: أنت تحتج بالقدر على كيفك كما تريد، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. إيش معنى؟ أنت عند الطاعة قدري، يعني على مذهب المعتزلة أنا الذي فعلت، لأن المعتزلة يزعمون أن العبد يخلق فعله، فأنت عندما تفعل طاعة تصير كأنك واحد من المعتزلة: أنا الذي كذا، وأنا الذي أطعت، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي كذا. وعند المعصية تروح للطرف المقابل: جبري، أنا مكتوب علي، أنا مسكين، أنا مجبور، أنا مالي ذنب، أنا إلى آخره. أيهما أردت أن تتدين تتدين به، كما قال: أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. في صفحة 328 شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن أخطر ما عند الصوفية: شهود القدر من غير شهود الأمر والنهي. يعني إلغاء الأمر والنهي والاقتصار على شهود القدر. ولهذا والعياذ بالله انتهت بهم تصوفهم وفلسفتهم الصوفية إلى أن يصححوا فعل إبليس لما أمر بالسجود لآدم، وقالوا كلمة وردت في سؤال هذا الكتاب: رآه غيرا فلم يسجد له. يعني رأى آدم غير فلم يسجد له. قال: وهذا إلحاد وكفر. ولهذا إيش الفرق بين آدم وإبليس؟ آدم كل منهما عصى، صح ولا لا؟ الفرق بينهما آدم عصى فاستغفر وإبليس عصى فاستكبر. آدم عصى فلم يحتج بالقدر واستغفر ربه، وإبليس عصى واستكبر واحتج بالقدر، قال ربي بما أغويتني. وغلاة الصوفية كذابون، فإبليس لم يقل إنه غير، هم الصوفية يقولون إنه ليش إبليس ما سجد لآدم؟ قال لأنه غير، لأن آدم غير، وهو يريد أن يكون إيش؟ السجود للكل. إبليس ما قال لأنه غير، وإنما قال إيش لما أمره الله بالسجود؟ ماذا قال؟ ها؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه، ما قال هو غير. في صفحة 330 إلى 335 يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن أيضا مسألة ذكرها أصحاب السؤال، وهي قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي آدم ماذا فعل؟ طيب خلاص حنا نقول استغفر، حنا ما نقول له شيء، حنا نقول افعل فعل آدم، ولهذا قدوتنا رسول الله ومنهم آدم عليه السلام، فآدم ما احتج بالقدر، وإنما الذي يحتج بالقدر قدوته مين؟ إبليس. والذي إذا أذنب استغفر قدوته آدم عليه السلام. هنا جاء في السؤال يعني شبه عند الصوفية، إيش هي؟ إنه يعني لما يقولون خلاص الله هو كل شيء والوجود لا حقيقة له وأنت لا حقيقة لك، كما يقول بوحدة الوجود، قد يحتجون بشبه مثل قوله تعالى لرسوله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أو يحتجون في مثل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو يحتجون بقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، احتجوا بهذه الآيات على وحدة الوجود. أنتم معي ولا لا يا مشايخ؟ فيها اشتباه ولا ما فيها؟ فيها يعني فيها اشتباه، لكن هل فيها دلالة؟ كلا. وعند التمحيص لا، ليس فيها أي شيء من هذا. ولهذا بين ضلالها شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه، أولا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وإن نزل ها نزل في سياق قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم من الكفار ويلعنهم، فلما نزلت الآية ترك ذلك. ومعنى الآية أن الأمر لله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهذا صحيح. ليس لا يعني ليس لك من الأمر شيء، وإلا فمحمد رسول الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار وقاتلهم وإلى آخره. كيف يحتج به الصوفية في قول ليس لك من الأمر شيء؟ لكن هذا في هذا الأمر، لما إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء القوم قال قد يغفر الله لهم، ليس لك من أو يعذبهم، أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فليس في هذه الآية أي دليل على ذلك، بل الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا عليهم ولا لعنهم إلا غيره، فأنزل الله له، يقول له: لا، الأمر لي. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عليه. فالآية ما فيها شيء أبدا، ما فيها أي دلالة. أما قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذه الآية صريحة. ها، الآية وشيها؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في الآية نفسها رد عليهم. أنتم تقولون الرسول ليس منه فعل، لكن في نص الآية أثبت الله له فعلا، فقال: إذ رميت. وتفسير هذا من حادثة السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل بدء الغزوة أخذ قليلا من التراب بيده ورماه في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. إيش اللي حصل؟ هذه الرمية لم تترك أحدا من المشركين إلا ووصل إلى عينيه منها، من هذا التراب. ثم أنزل الله قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فصار عندنا رمي مثبت ورمي منفي. رمي مثبت إذ رميت، ورمي منفي وما رميت. فما المثبت وما المنفي؟ واضح. المثبت هو رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ ها؟ التراب. هذه الرمية مثبتة لرسول الله، لكن هل كان بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده إيصالها إلى المشركين البعيدين وإلى كل واحد منهم؟ قال لك: لا، لكن الله هو الذي رمى وأوصلها. فقال الله له: وما رميت، يعني أنت لم توصلها. إذ رميت اللي هي الرمي العادي الذي يقدر عليه الإنسان. إذن الرسول رمى لكنه لم يوصل الرمية إليهم وإلى أعينهم، وإنما الذي أوصلها رب العالمين. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واضح المعنى؟ ماشي هذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المناقشة كلام جميل جدا: لو كان كل أمر قدري نقول فيه هذا الكلام كان يعني الآن الواحد منا إذا مشى أليس مشيه بقدر الله؟ ها؟ هل يجي واحد يقول: لا يا أخي، أنت تسير بقدر الله، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، وما أكلت إذ أكلت ولكن الله، وما ركبت إذ ركب؟ ليه؟ هذا غلو، غلو عند هؤلاء في فهم هذه النصوص. هل يمكن أن يقول هذا الإنسان أنه لأن الله قدر أكلي ومشي وركوبي وغير ذلك فأنا أنفيه عنك أنت أيها الإنسان، وإنما الفاعل هو الله، فيجوز أن أقول: وما أكلت إذ أكلت؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقول به من العقلاء. وفي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعال العباد، لكن ليس فيه أن الله عز وجل حل في أحد من عباده. وما رميت إذ رميت أبدا، ليس فيه أن الله حل في رسول الله وأنه عند الرمي، هذا لا يقوله عاقل. أما قوله تعالى: إن الذين يبايعونك، فلم يرد به أنك أنت الله، وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمر الله ونهيه، فمن بايعك فقد بايع الله، كما أن من أطاعك فقد أطاع الله، وليس فيه أن الله حل في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت معي ولا لا؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يبين، يقول لو كان المسألة قدرية، ها؟ لو كان المسألة هي مسألة القدر إن الله كتب ذلك، لقيل من بايع أبا جهل فكأنما، ها؟ ومن بايع أبو سيلمة الكذاب، لأنه هذا قدر الله، هل يقول هذا عاقل؟ لا. إذن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لا يقتضي كما تزعم الصوفية أن الله حل في رسوله، ولهذا قال يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ومعلوم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع أيديهم، وكانوا يصافحونه ويصفقون في يده على البيعة، فعلم أن يد الله فوق أيديهم وليست هي يد الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عبد الله ورسوله، فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله، فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم. أنا نقلت كلام شيخ الإسلام بحروفه حتى نعرف دقيق المعنى في هذه المسألة التي قد تشكل على بعض الناس. طبعا في إثبات اليدين لله كما يليق بجلاله وعظمته، لكن ما معنى يد الله فوق أيديه؟ لا يقتضي هذا أنه يد الله حقيقة، وإنما الذي بايعتهم يد الرسول، هذا هو المشاهد، لكن لأن الله أمر رسوله ببيعتهم وأمر بطاعته، فمبايعتهم للرسول كما أنهم لو بايعوا الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وهذا تفسير للآية، لأنه لو قال يبايعون الله فقد يتوهم إن اليد الرسول هي يد الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن قال يد الله فوق أيديهم، دل ذلك على المسألة المعنوية، وإن كان أصل سياق الآية يدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما دلت عليها الأدلة الأخرى وكما يليق بجلاله وعظمته. فمن زعم من الصوفية الحلول فهو مبطل. صفحة 335 تكلم الشيخ عن رؤية الله في الدنيا، هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ بعد إجماع أهل السنة أن الله يرى يوم القيامة، والناس على كم قول؟ ها؟ على ثلاثة أقوال: الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أن الله يرى في الأبصار عيانا في الآخرة، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه. ماشي هذا ولا لا؟ لكن يرى في المنام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عن رؤيا المنام: ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حاله، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدة القلوب ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صور مثالية. يعني بعض الناس يرى فيظن أنه رأى الله، وهذا لا يكون، لأن الله لا يرى حقيقة في المنام، وإنما يرى في المنام. فما الذي يراه الرائي في المنام؟ بقدر إيمانه يرى الأنوار، بقدر إيمانه ينكشف له من الأمور المبهجة المفرحة والأنوار وغيرها، لكن الله عز وجل في الدنيا لا يرى، لكن رؤيا المنام غير. القول الثاني قول نفاة الجهمية أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. القول الثالث قول الصوفية أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، يعني الصوفية مع أهل السنة يقول أن الله يرى في الآخرة وفي الجنة، لكن أيضا يزعمون أن الله يرى في الدنيا، ويزعم بعض أقطابهم أنه يرى الله، ويرى الله يقظة ليس فقط في المنام، يزعم أنه ممكن أن تنكشف له الغيوب والحجب حتى يرى الله في الدنيا، وهذا من أعظم الباطل، لأنه لا أحد يقول إنه رأى الله إلا ما فيه من خلاف في ليلة المعراج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه فلم يقل أحد، لا موسى ولا آدم ولا غيره أنه رأى الله. نعم هؤلاء كلمهم الله، كلم الله آدم وكلم موسى وكلم محمدا، لكن الرؤية مقطوع به بالإجماع، لا أحد في الدنيا يرى الله إلا الخلاف اليسير في محمد ليلة المعراج، وجمهور الصحابة وجمهور العلماء أنه لم يرى ربه بأم عينيه، وإنما رآه بفؤاده، أو رأى نورا أو رأى الحجاب. واضح يا مشايخ؟ في الآخرة إلى كل من دخل الجنة يرى الله. نعم. طبعا شيخ الإسلام يشير إلى أن ابن عربي يجمع بين النفي والإثبات، فيقول مرة إنه لا يرى في الدنيا والآخرة، ومرة يقول إنه يرى في الدنيا والآخرة، وكله على مذهبه في وحدة الوجود، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. في صفحة 340 إلى 341 ناقش شيخ الإسلام احتجاج الصوفية بحديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وبعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها. ما وجه احتجاجه بهذا الحديث؟ هذا مشاهد، كنت سمعه كنت بصره، فكأنه يزعم أن الله نعم أن الله يكون حل فيه، كنت سمعه وكنت بصره، فيصير بصره وهذا الولي هو الله عز وجل، لكن هذا باطل من وجوه. أولا، أول الحديث ما هو؟ من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. كم ذكر من شيء؟ هذا الحديث القدسي ذكر 3 أشياء. من عادى لي، ذكر نفسه سبحانه، وذكر الولي، وذكر العداوة المعاداة، 3 أشياء. طيب إذا ذكرنا 3 أشياء هل يصح وحدة الوجود؟ أنت معي ولا لا؟ الله يقول من عادى لي وليا، إذا ذكر الله نفسه وذكر الولي وهو العبد الصالح وذكر العداوة، وعلى رأس العداوة المعادي، إذا كم صار عندنا من شخص؟ الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، والولي وإيش؟ والمعادي، الشخص المعادي، كم صاروا؟ 3. أين وحدة الوجود كما تقول الصوفية؟ بعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، عندنا متقرب ومتقرب إليه، المتقرب من هو؟ العبد، والمتقرب إليه هو الله، إذن أين وحدة الصوفية؟ أنه صار هذا الله هو هذا العبد والعياذ بالله، لا، عندنا عابد ومعبود، عابد وهو الولي، ومعبود وهو الله، متقرب وهو الولي، ومتقرب إليه وهو الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى كنت سمعه؟ قال لك هذا معناها يقتضي السياق ويفسره الرواية الأخرى. الرواية الأخرى ماذا تقول؟ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. إذا ما معنى كنت سمعه؟ أي أن الله يحفظه في سمعه فلا يكون سمعه إلا في طاعة الله، ويحفظ بصره فلا يكون بصره إلا في طاعة الله، ويحفظ مشيه ورجله فلا يكون مشيه إلا في طاعة الله، ويحفظ يديه فلا يكون بطشه إلا في طاعة الله. والصوفي والشيخ يقولون هذا يدل على أن الله حل فيه. ولهذا كيف ننقض مذهبهم في الحلول؟ نقول ليش خص هذه الأعضاء؟ لو كان مذهب الحلول كان إيش؟ كان دخل في كل شيء. وهل يقول عاقل بهذا؟ هل يمكن واحد يعمم كنت رأسه وكنت بطنه وكنت هذا لا أحد يقول به عاقل. إذن هذه الأشياء لأنها وسائل العبادة والعمل ونحو ذلك، ويحتاج فيها الإنسان إلى التوفيق والتسديد في نظره في سمعه في بطشه في مشيه، فجاء هذا الوعد من رب العالمين لهذا الولي الذي يتقرب إلى الله بالنوافل أن الله يوفقه ويسدده ويعصمه في أفعاله تلك. أين هذا من مذهب وحدة الوجود؟ وكما قلنا لكم لولا أن هذا موجود في كتبهم لما احتاج شيخ الإسلام ولما احتجنا نحن إلى مناقشة مثل هذه الأدلة. ها؟ نعم. ولهذا هو ذكره صفحة 46 إلى 48 أنه شر من قول النصارى في الحلول. وشيخ الإسلام له مناقشات، شيخ الإسلام له مناقشات مع بعض هؤلاء النصارى وذكرها كما هو معلوم وكما هو موجود في الكتاب، يعني 346 شيخ الإسلام تكلم في مسائل، يقول في صفحة 346 وقلت لمن حضرني منهم أي من النصارى وتكلم بشيء من هذا أي من الحلول أن الله حل في عيسى، إذا كنتم تشبهون المخلوق بالشعاع الذي للشمس والنار والخالق بالنار والشمس فلا فرق في هذا بين المسيح وغيره، كل ما سوى الله هو بمنزلة الشعاع، فما الفرق بين المسيح وإبراهيم وموسى؟ ما الفرق بينه وبين سائر المخلوقات؟ هذا كله بيان لهذه المسألة وأنكم ضللتم. فكون هؤلاء تقع فيهم الشبهة الحلول لأنه مخلوق من روح الله، ثم يأتي النصارى الصوفية فيسيرون على طريقهم فيقولون بالحلول العام، نعم في كل أحد، وهؤلاء خصوه بالمسيح. ولهذا لما رد على النصارى، وليس الكلام الآن كلام نظرنا، لكن هو لما رد عليهم قال ما من معجزة تحتجون بها، لاحظتم معي، ما من معجزة تحتجون بها لموسى إلا وجرى لعيسى إلا وجرى لموسى ما هو أعظم منها، صحيح ولا لا؟ آخر 346 وما بعدها، ها؟ النصارى يشكرون يقولون عيسى إله، ما هي حجتكم؟ قالوا يحيي الموتى، صح؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه ها؟ فيكون طيرا، قالوا يحيي الموتى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موسى عيسى يحيي الله به إيش؟ الواحد، وموسى ها؟ أحيى الله له أمة، لن نؤمنك حتى لنا الله، فأخذتهم الصاعقة. ولهذا قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذا متى؟ في زمن عيسى. ولهذا إحياء الموتى جاء عن غير عيسى، فلماذا خصصت بعيسى أنه إله لأنه يحيي الموتى؟ ليش ما تقولون أيضا موسى إله؟ نعم، ولهذا كانت معجزة عيسى إنه الخشبة صارت حية، وهذا أشد من غيرها، أشد من غيره. ولهذا أنا أعجبت به لما قالوا وأيضا الله ميز عيسى فأنزل مائدة من السماء في آخر سورة المائدة، تعرفون، وفي خلاف هل نزلت أو لا نزلت، والراجح أنها نزلت. فماذا قال عن موسى؟ موسى مع قومه سنين ينزل عليهم المن والسلوى، سنين ينزل عليهم، ما هو مائدة واحدة، سنين يعيش هذا الجمع الضخم الذي بالآلاف في سنين التيه، وإيش ينزل عليهم المن والسلوى، فكيف تفرجون عيسى بذلك؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يبطل دعوى النصارى ويقول ما من شيء تذكرونه في عيسى إلا وفي بقية الأنبياء مثله أو أقوى منه، فمذهبكم باطل. فلو أنكم أيها النصارى قلتم إنه موسى إله وإبراهيم إله وكذا وعيسى إله لكان يعني أقرب، لكن أن تخصوا بعيسى وتقولون هذا مع أن الكل باطل، لكن المقصود هو بيان وباطلهم. فكيف إذا جاءت الصوفية والعياذ بالله لتجعل الحلول في كل شيء حتى والعياذ بالله لا يخصونها بالأنبياء وإنما يعممون بها البشر، بل فسقت البشر، بل قد يطلقون والعياذ بالله الكلاب والخنازير وغيرها ويقولون هي الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذا استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية في 349 إلى قول القائل في السؤال الذي به ومن خلاله يجيب شيخ الإسلام أن التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه، فهذا كله والعياذ بالله قول يعني أهل وحدة الوجود، وشيخ الإسلام يقول هذا قول كفر مع كفره هو أيضا متناقض. ليه القول بأن كل لسان هو لسان؟ وأعوذ بالله، لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد، أقوال المشركين لا تقاس بأقوال الموحدين إلا عند هؤلاء الضالين الصوفية، لا فرق بينهم بين والعياذ بالله كلمات الشرك الأكبر وكلمات التوحيد، عندهم لسان الشرك هو لسان التوحيد، نعوذ بالله من الضلالة. وبعدين شيخ الإسلام يقول أنتم تقول اللسان ولسان ولسان، هذا يدل على التعدد وأنتم تزعمون الوحدة. ولهذا ابن عربي له بيت من الشعر من أخطر البيوت وأخبثها، يقول فيها عن الله عز وجل وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ما معنى كل كلام؟ لأن الله هو خالق كل كلام في الوجود هو كلام الله، إذن كلام إبليس وكلام المشركين وكلام الفجرة وكلام السبابين والشاتمين لا فرق بين القرآن والسنة والعلم النافع والخير، وكلام الفسقة والفجرة والكفرة والملاحدة والزنادقة، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا إنه التوحيد لا يعبر عنه، لا يمكن التعبير عن التوحيد. ليش؟ للقول بوحدة الوجود. نقول أيضا هذا كفر. القرآن كله مملوء بعبارة التوحيد، اعبدوا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، كل هذه عبارات التوحيد. وهؤلاء والعياذ بالله يقولون إن العبارة لا، التوحيد لا تصح عنه العبارة. نختم الدرس في صفحة 357 إلى 361 خاتمة هذه الرسالة التي شرحناها في هذا الكتاب، وهي جزء من هذا المجلد في الرد على أهل وحدة الوجود. ذكر عدة مسائل. الأولى، يقول شيخ الإسلام: لولا أن أصحاب هذا القول الاتحادية كثروا وظهروا وانتشروا وعظمهم الناس ويزعمون أنهم سادات وأولياء حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين لم يكن هناك حاجة إلى بيان فساد قولي. وهذا صحيح، كثير من هذه المقالات والعياذ بالله يصعب على النفس البشرية أن يسوقها أو أن ينقلها، لكن للأسف الشديد، وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، لولا أن هؤلاء كثروا وظهروا ونشروا صوفيتهم وعظمهم الناس إلى يومنا هذا، فيه من يرى أن ابن عربي من أعظم الأولياء ومرؤوس الصوفية وأصحاب وحدة الوجود، أنهم بل يفضلونهم على الأنبياء والمرسلين. هذه فتنة، وهذا الذي اقتضى أن يقوم شيخ الإسلام تيمية بهذا النقض وبهذا الرد لمثل هذه المذاهب الباطلة. الأمر الثاني في هذه الخاتمة، يقول شيخ الإسلام: إن الضلال لا حد له، وإن العقول إذا فسدت لم يبقى لضلالها حد معقول. وهذا كلام متين فيه استقراء لبيان والعياذ بالله البدع وفساد العقول وغيره. العقل إذا ضل، الضلال إذا دخل إلى القلب، قد يبدأ بداية صغيرة، بدعة صغيرة، لكن والعياذ بالله إذا أدى هذا إلى فساد القلب وفساد العقل، ينخرط صاحبه في أنواع من الضلالات لا تنتهي عند حد معين. وهذا هو المخوف، إن الإنسان أحيانا يتساهل في البدعة فيظن أن هذه مسألة يسيرة، ما المانع من أن نقول بها ونرجحها؟ فنقول: إذا دخلت في الضلالة ستبدأ بانحراف يسير، لكن بعد ذلك سيؤول بك إلى مقالات لا يصدقها من يعرفك أنك تقول بمثل هذه الضلالات الكبرى. وهذا في تاريخ المقالات والفرق والأشخاص واضح، يبدأ الإنسان بانحرافات يسيرة، فإذا بكل انحراف يهون ما بعده حتى والعياذ بالله ينحرف انحرافات كبيرة. فيقول الذي يعرفه: والله ما كنت أظن أن يبلغ به الأمر أن يقول مثل هذا القول. فإذا فتشت كيف قال بهذا القول وكيف وصل بأنه قال، لوجدت أنه الدخول في الانحراف. إذا كان الفساد المادي يبدأ بأمر هو يظنه صغيرا، صح ولا لا؟ تعال إلى المدمن للمخدرات، الذي بلغ أعلى غايات الإدمان والعياذ بالله، يعني صار بلحمه وشرايينه. اسأله ما هي البداية، سيقولك والله أنا كنت مستقيم وكانت أموري ممتازة، بس صحبت مجموعة وأعطوني سيجارة دخان وقالوا لي هذه ما تؤثر ولا تغير من شيء. فلما رضي أن إيش؟ أن يشرب هذه السيجارة انفتح الباب، فلا يزال يهوي حتى صار مدمنا يكاد أو ربما فقد عقله والعياذ بالله. هذا في الانحراف المادي. الانحراف الفكري والعقدي أخطر وأشد، فإن الإنسان يبدأ به ويتساهل في الانحراف والمقالات والقراءات والإعجاب بأهل البدع ونحو ذلك، فإذا بهم يسوقونه حتى يصل به إلى انحراف خطير ربما تجاوز بعض هؤلاء، يعني صار يتعداهم في الانحراف كما قال الشاعر والعياذ بالله: وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. صار هو يعلم الأبالسة الانحراف والعياذ بالله. الأمر الثالث ذكره صفحة 358، هل يمكن أن يتوب الواحد من هؤلاء؟ إنه هذا الذي جاء في السؤال. أما أن الواحد منهم يتوب قبل أن يموت، قال هذا يرجع إلى الملك العلام، وإذا تاب توبة قبل موته فالله يقبل هذه التوبة. لكن نحن نتعامل مع ما كتبوه وما قالوه. أما الواحد من هؤلاء هل تاب؟ علمه عند الله. هل تصح توبة أي؟ نقول نعم قبل الغرغرة. أيما إنسان وقع في أي ذنب إذا تاب فإن الله يتوب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك يغفر متى؟ إذا كان قبل الموت قبل الغرغرة. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشركه فهذا بعد الموت، إذا جاء يوم القيامة الشرك لا يغفر. الأمر الرابع أن ضلالات هؤلاء الصوفية وصلت بهؤلاء الاتحادية إلى أن يعظموا فرعون، بل يزعمون أنه خير من موسى. وشيخ الإسلام هنا يحكي حكايات، بل يحكي عن أحد اليهود، قاضي اليهود الذي أسلم وحسن إسلامه، اجتمع بالشيرازي أحد غلاة الصوفية وجرى بينهم نقاش، ولما كلمه عن مذهبه الصوفي ونحو ذلك قال له اليهود، طبعا اليهود ينتسب إلى من؟ إلى موسى، وموسى المعركة بينه وبين مين؟ وبين فرعون، أرسله الله إلى فرعون. فاليهود قاطبة يرون فرعون طاغوت ويرون أن نبي الله موسى وإن كانوا منحرفين، لكن والعياذ بالله وجد هذا الشيخ الصوفي يناقشه في صوفيته وفي إيمان فرعون وتفضيله على موسى، فاعترف لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال لشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لما ناقش هذا الشيرازي أقر له واعترف وقال نحن على قول فرعون. ويقول هذا اليهودي قبل إسلامه، قبل إسلامه يعني نقاش بين مين؟ بين واحد يفضل فرعون وبين يهودي يفضل موسى. فهذا الصوفي الغالي يدعو مين؟ يدعو هذا اليهودي إلى دينه الإسلام لكن بالطريقة الصوفية، وجرى نقاش وتبين لهذا اليهودي إنه هذا الصوفي يفضل فرعون على موسى. هل يعقل يوجد موسى مسلم يفضل فرعون على موسى؟ مستحيل. ومع ذلك يدعوه إلى عقيدته فأسكته. وش قال له؟ قال له أنا أتبع موسى الذي أغرق فرعون، أنا مع القوي. من هو؟ موسى الذي أغرق فرعون. أنت أيها الصوفي مع فرعون وتزعم أنه مؤمن وتفضله على موسى؟ أنا مع موسى الذي أغرق فرعون. قال فسكت. وطبعا هذا اليهودي أسلم وقابل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال إنه لا يدع موسى ويذهب إلى فرعون لأن موسى أغرق فرعون طبعا بأمر الله. قال فالقطع. خامسا في صفحة 359 يقول شيخ الإسلام الواجب إنكار هذه المنكرات، خاصة وأن قولهم شر من قول اليهود والنصارى ومن قول فرعون. وفعلا أصحاب الغلو والانحرافات يجب إنكار منكراتهم، خاصة إذا كانت توصل والعياذ بالله إلى عقائد فاسدة هي شر من عقيدة اليهود والنصارى. ثم يقول سادسا في صفحة 360 ليس لهذه المقالات وجه سائغ من ناحية المعنى واللغة، ولو كان ببعضها احتمال، لكن لما عرف مقصودهم ومذهبهم عرف ذلك كما عرف دين اليهود والنصارى، فإن هؤلاء يؤولون النصوص لأجل أن يصلوا إلى ما هو أشنع من دين اليهود والنصارى. وأخيرا شيخ الإسلام يقول ذهاب المال وموت الإنسان أهون من أن يسعى في الكفر على مذهب وعقيدة هؤلاء التي هي شر من قول النصارى، لأن ذهاب المال وذهاب النفس هذا كله أمور دنيوية، لكن ذهاب الدين والتأثر بهؤلاء والقول بمقالتهم التي هي شر من قول اليهود والنصارى هذا هو الضلال المبين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة وهذه نهايتها، وهو أيضا نهاية درسنا وهو نهاية الدروس في هذا الشهر، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الحج. الأسبوع الأول من الدراسة ليس فيه دروس، السبت والأحد والأثنين ليس فيها دروس، لكن الأسبوع الثاني إن شاء الله تعالى سنبدأ فيه الدروس بعون الله من الله وتوفيقه. ونحب في نهاية هذا الدرس أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأن نحمد الله وأن نشكره على الهداية والاستقامة على السنة، وإلا فهذه الطرق الصوفية موجودة في العالم الإسلامي وهي على درجات، منها طرق فيها غلو ومنها دون ذلك، لكن كلها لا تخلو من بدع، عافانا الله وإياكم. كثير من بلاد العالم الإسلامي مبتلات بالطرق الصوفية، فالبلاد التي حفظها الله بالسنة وبأئمة السنة وبنشر السنة عليهم أن يحافظوا على هذا، فإنه والله من خير ما تربى عليه النفوس والأمم. الإنسان وخاصة العامي أو المبتدئ في تعليمه قد يدخل هذه الطرق الصوفية فيعجب بها ويعجب بمن ينتسب إليها فيظل وهو لا يدري. وربما يأتي الإنسان ليناقش بعض هؤلاء فلا يقتنع بقوله، لأنه أشرب البدعة واقتنع بها وابتلي بها، عافانا الله وإياكم من الضلالة. فالله الله أيها الإخوة في الله، في قراءاتنا، في اطلاعنا، في انفتاحنا على وسائل الإعلام وغيرها، أن نكون دقيقين في التمييز بين البدعة والسنة، بين أهل البدع وأهل الضلال وأهل الضلالات ومن سار في نهجهم، وبين الاستقامة على السنة والمنهج الصحيح. وانظروا إلى ما يجري الآن في الحج، بعض الحجاج يتبرك بكل شيء. جبل عرفات الشاخص الأبيض اللي فوق يطوفون به ويسجدون له ويتبركون به، والمخلصون ينادونهم ويصيحون عليهم هذا بدعة. والحمد لله أن بعض هؤلاء العوام إذا نبه تنبه، لكن من أشرب البدعة تجده والعياذ بالله يتأثر به. فمن وفقه الله إلى حج بيت الله الحرام وشارك، فنقول من مسؤولياتك أن تنبه الناس إلى هذه البدعة، وأن تشارك في بيان الحق لهم وإهدائهم ما قد يكون معك من شريط أو كتيب أو غيره. فالمسؤولية كبيرة أيها الإخوة في الله. والبدع المنتشرة والغلو، سواء كان في القبور، في الأماكن، في غيرها، كلها من الشيطان الرجيم. فلنحرص على الدعوة إلى السنة والمحافظة عليها. وأما البدعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالانحراف عن منهاج الله سبحانه وتعالى هذا كله يؤدي إلى البدع. فكيف إذا كان أحيانا يصل إلى الغلو، عافانا الله وإياكم. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.